أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة 16، لأنه تعالى ليس محلا للحوادث. قال: وحلول الحوادث فيه. قول: وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث في ذاته تعالى، وهو معطوف على الزائد، وقد خالف فيها الكرامية. والدليل على الامتناع أن حدوث الحوادث فيه تعالى يدل على تغيره وانفعاله في ذاته، وذلك ينافي الوجوب. من الصفات السلبية كون الله تعالى محلا للحوادث، لا يحل الحوادث في ذاته تعالى. يقول المثني: وجوب وجوده ينفي حلول الحوادث. الواجب الوجوب ينافي حلول الحوادث. ويظهر من كلام المصنف الاستدلال على نفي الحوادث بوجوه. الوجه الأول أنه تعالى واجب الوجوب، والواجب الوجود ينافي حلول الحوادث، لأن حلول الحوادث يستلزم التغير والانفعال في ذاته تعالى، والتغير في ذاته تعالى والانفعال في ذاته تعالى مستحيل أن تكون ذاته متغير أو منفعل من شيء، لأن ذاته واجبة الوجود. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني: كل حادث، قاعدة كلية، كل حادث يحتاج إلى العلة، يحتاج إلى السبب. فإذا حل حادث في ذاته تعالى، ما هو السبب؟ سبب هذا الحادث ما هو؟ إذا كان سبب هذا الحادث ذاته تعالى، فليس الحادث حادثا، بل يكون الحادث قديما. إذ المسبب والمعلول لا ينفد عن العلة والسبب. فكما أن السبب وهو ذاته تعالى قديم، فالمسبب وهو الحادث أيضا قديم، فليس الحادث حادثا. ومعنى ذلك ولازم ذلك استحالة حلول الحادث في ذاته تعالى، إذ يخرج الحادث عن كونه حادثا. الدليل الثالث على نفي حوادث، أو على نفي كون الله تعالى محلا للحوادث، أن ذلك الحادث يدور أمره بين أمرين: إما من الصفات الكمال، وإما ليس كذلك. لو كان من الصفات الكمال فالثبوت واجب وضروري على الله تعالى، لأن كل صفة كمال ثابت بالضرورة لله تعالى. وإذا كان من الصفات النقص فيستحيل ثبوته لله تعالى، فيكون أمر الحادث بين ضرورة الوجود واستحالة الوجود، إما وجوده ضروري وإما مستحيل، فيخرج الحادث عن كوني حادثا، يخرج عن كوني حادثا. إذ الحادث هو الممكن الذي لا يكون وجوده ضروريا ولا يكون عدمه ضروريا. هذه الوجوه التي تظهر من كلام المصنف على نفي حدوث حادث لله تعالى، قال وحلول الحوادث في أقول وجوب الوجود ينافي حلول الحوادث في ذاته تعالى، وهو أي حلول الحوادث معطوف على الزائد، وقد خالف فيه أي في حلول الحوادث الكرامية، والدليل على الامتناع أن حدوث الحوادث فيه تعالى يدل على تغيره تعالى وانفعاله في ذاته، وذلك أي التغير والانفعال ينافي الوجوب، مع أن المفروض الله تعالى واجب الوجوب. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، وأيضا فإن المقتضي للحادث إن كان ذاته تعالى كان أزليا، يخرج الحادث عن كونه حادثا فيكون قديما وأزليا، وإن كان غير ذاته تعالى كان الواجب تعالى مفتقرا إلى الغير وهو محال، افتقار الواجب إلى الغير أيضا محال، وهو الدليل الثاني على نفي حلول الحوادث في تعالى. الدليل الثالث، ولأنه إن كان صفة كمال، أي الحادث إن كان صفة كمال استحال خلو الذات عنه، لأن الله مستجمع لجميع صفات الكمال، وإن لم يكون استحال اتصاف الذات به، فيكون مرددا بين ما يكون وجوده ضروريا وما يكون وجوده مستحيلا، وعلى كلا التقديرين ليس حادثا، يخرج عن كونه حادثا. المسألة السابعة عشر، في أنه تعالى غني، والحال والحاجة أي نفي الحاجة وجوب الوجود يدل على نفي الحاجة عن الله تعالى، فمن صفات السلبية نفي الحاجة عن الله تعالى. الله تعالى غني لا يحتاج إلى الغير، هذا من الصفات السلبية، ولهذا يقول المصنف ووجوب الوجود ينافي الحاجة وهو معطوف على الزائد، وهذا الحكم أي نفي الحاجة ظاهر واضح، فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء، فهو ينافي الحاجة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، ولأنه لو افتقر إلى غيره لزم الدور، لو كان الله مفتقرا إلى غيره لزم الدور، تقريب الدور تقدم أن الواجب الوجود هو الواحد، تقدم في إثبات توحيده تعالى، فغيره يكون ممكنا، والممكن يحتاج إلى الله تعالى، فلو افتقر الله تعالى إلى غيره وهو الممكن لزم الدور، بمعنى أن الله يفتقر إلى غيره وهو الغير الممكن، وكل ممكن يفتقر إلى الله، هذا هو الدور. والدور يكون محالا، فحاجة الله تعالى أو افتقاره إلى الغير أيضا يكون محالا وباطلا. ولأنه لو افتقر إلى غيره لزم الدور، لأن ذلك الغير محتاج إلى الله تعالى لإمكانه، لا يقال الدور غير لازم، لأن الواجب مستغن في ذاته ومع صفاته عن ذلك الغير، وبهذا الوجه يؤثر في ذلك الغير. فإذا احتاج في جهة أخرى إلى ذلك الغير انتفى الدور. الإشكال على الدور، تقريب هذا الإشكال في رد الدور وعدم لزوم الدور المستحيل يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن التوقف الشيء على الشيء على قسمين، تارة يتوقف الشيء في وجوده على شيء آخر، والشيء الثاني أيضا يتوقف على في وجوده على هذا الشيء الأول. هذا هو الدور. وأخرى يتوقف الشيء على شيء في بعض صفاته، والثاني يتوقف على الأول في وجوده، فتختلف الجهة، جهة التوقف في أحد شيئين مغايرة لجهة التوقف في الآخر. هذه المقدمة. فبعد هذه المقدمة يقال أن الدور إنما يكون باطلا إذا كان من القسم الأول، إذا كان من القسم الأول فيكون الدور باطل، وإذا كان من القسم الثاني لا يكون الدور باطل. إذا كان من القسم الثاني لا يكون الدور باطلا. توضيح ذلك في ضمن مثال، في ضمن مثال، كان الواحد مدرسا لواحد، نفرض شخصين، أحدهما التلميذ والآخر الأستاذ، يدرس الأستاذ علم المنطق، والتلميذ أيضا يدرس الأستاذ علم المنطق، فيلزم الدور. علم المنطق، تحصيل علم المنطق من هذا يتوقف على ثاني، الثاني يتوقف على هذا، أو بعبارة أخرى علم هذا يتوقف على علم ذاك، وعلم ذاك أيضا يتوقف على علم هذا. وأخرى لا، ليس الأمر كذلك، كل منهما أستاذ وتلميذ ولا يلزم الدور، بأن يكون أحدهما مدرسا للآخر بالنسبة إلى العلم المنطق، والآخر مدرسا لهذا بالنسبة إلى علم الرياضيات أو علم الفقه، كما كان العلامة والشيخ توسي كان كذلك. ينقل أن كل منهما كان أستاذا للآخر. الشيخ توسي صاحب التجريد كان أستاذا للعلامة، العلامة أستاذا للشيخ توسي، كان يدرس كل منهما عند الآخر مدة 20 سنة. مدة 20 سنة كان العلامة تلميذا للشيخ توسي، والشيخ توسي تلميذ للعلامة. غاية الأمر علامة كان يدرس عند الشيخ توسي علم الفلسفة، والشيخ توسي كان يدرس عند العلامة عند الفقه علم الفقه. فليس هناك دور، ليس دور، كل منهما أستاذ وتلميذ، ولكن الجهة متغايرة فلا يلزم الدور. هذه المقدمة. ففي محل الكلام لا يلزم الدور، لأن الممكن يحتاج إلى الواجب في وجوده، وجود الممكن من الواجب، والواجب لا يحتاج إلى الممكن في وجوده كي يلزم الدور الباطل، يحتاج إلى الممكن في بعض صفاته، في بعض صفاته. فالجهة ليست واحدة، إذا لم تكن الجهة واحدة لا يكون الدور باطل. هذا هو الإشكال على بطلان هذا الدور بعد تسليم هذا الدور. نعم يلزم الدور، ولكن هذا الدور ليس باطلا. أجاب عنه المصنف وقال له: الدور يكون باطلا. كيف يكون الدور باطلا؟ لأن الممكن كما يحتاج في أصل وجوده إلى الواجب، يحتاج في صفاته أيضا إلى الواجب. لولا وجود الممكن هل يتصف بالصفات؟ لا. فمنشأ الاتصاف بالصفات وجود الممكن. فالممكن كما يحتاج في وجوده إلى الواجب، يحتاج في بعض في صفاته أيضا إلى الواجب. فإذا كان الواجب محتاجا إلى الممكن في صفاته، يلزم الدور، يلزم دور المحال، يلزم الدور الذي يكون باطلا. هذا هو الجواب من قبل المصنف. أقول وجوب الوجود ينافي الحاجة وهو معطوف على الزائد، وهذا الحكم ظاهر، فإن وجوب الوجود يستدعي الاستغناء عن الغير في كل شيء، فهو ينافي الحاجة، ولأنه لو افتقر إلى غيره لزم الدور، لأن ذلك الغير محتاج إليه لإمكانه. لا يقال الدور غير لازم، أي الدور الباطل غير لازم، لأن الواجب مستغني عن ذلك في ذاته، وبعض الصفات عن ذلك الغير، وبهذا الوجه يؤثر في ذلك الغير، الواجب يؤثر في ذلك الغير، وجود ذلك الغير من الواجب. فإذا احتاج الواجب في جهة أخرى إلى ذلك الغير، انتفى الدور الباطل، لا يلزم الدور الباطل كما ذكرنا. هذا هو إشكال على الدور، لأننا نقول هذا إشارة إلى الجواب، هذا بناء على أن صفاته تعالى زائدة على الذات وهو باطل، كون الصفات زائدة على الذات باطل كما سيأتي. وأيضا فالدور لا يندفع. لماذا لا يندفع؟ لأن ذلك الممكن بالجهة التي يؤثر في الواجب تعالى صفة يكون محتاجا إليه. الممكن كما يحتاج في ذاته ووجوده إلى الواجب، يكون محتاجا في صفته أيضا إلى الواجب. فإذا كان الواجب محتاجا إلى الممكن في صفته، يلزم الدور، وحينئذ يلزم الدور المحال، ولأن افتقاره في ذاته يستلزم إمكانه. هذا هو الدليل آخر على نفي الحاجة، افتقار الواجب في ذاته يستلزم إمكان الواجب، وكذا في صفاته يستلزم افتقار الواجب، لأن ذاته موقوفة على وجود تلك الصفة أو عدم تلك الصفة، موقوفة على وجود تلك الصفة إذا كانت الصفة من صفات الكمال، أو موقوف على عدم تلك الصفة إذا كانت الصفة من صفات النقص، المتوقفين على الغير، الصفة المتوقف على الغير، فيكون متوقفا على الغير، أي فيكون الواجب متوقفا على الغير، فيلزم أن يكون واجب ممكنا، يلزم أن يكون الواجب ممكنا، وهذا باطل، هذا برهان أول عليه الخمسين. المسألة الثامنة عشر في استحالة الألم واللذة عليه تعالى. قال: والألم مطلقة واللذة المزاجية. أقول هذا أيضا عطف على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي الألم واللذة. اعلم أن اللذة والألم قد يكونان. ومن الصفات السلبية نفي الألم واللذة من الله تعالى. ليس لله تعالى ألم ولا لذة. نفرض في الحرب اليوم في العراق يقتل الأطفال، الأطفال يقتل، هل يتألم الله تعالى من هذه المنظرة؟ لا. نفرض إذا عبد كل البشر في كرة الأرضية لله تعالى، هل يلتز الله تعالى بهذا؟ لا. فلا يتصف الله لا باللذة ولا بالألم. ثم يشير المشارح إلى تقسيم كل من اللذة والألم إلى قسمين، كل منهما ينقسم إلى قسمين، اللذة ينقسم إلى قسمين، والشهوة أيضا، والألم أيضا ينقسم إلى قسمين. اللذة المزاجية والألم المزاجي، واللذة العقلية والألم العقلي، كل منهما على قسم، المزاجي والعقلي. والفرق بين لذة المزاجية والعقلية واضح. لذة المزاجية مسبب عن اعتدال المزاج، إذا كان مزاج الإنسان معتدلا وكان بدن الإنسان صحيحا فعنده لذة، إذا أكل بعض الطعام في لذة، مثلا لذة من الطعام من المأكولات، يلتز من المأكولات ومن المشروبات ومن المنكوحات مثلا، على هذا الفرض. وإذا لم يكن بدنه معتدلا من حيث المزاج، عند اختلال المزاج وعدم اعتدال المزاج يعرض عليه الألم، ألم الداء، أو لا يحس لذة الأكل، لا يحس لذة الأكل، بل كل طعام لذيذ عنده مر، هذا معنى الألم المزاجي، وأما اللذة العقلية والألم العقلي. لذة عقلية ما إذا كان الشيء ملائما لتبع الإنسان، إذ الإنسان يدرك كثير من الأشياء حسب إدراك الإنسان، إذا كان مدركا لما يلائم تبعه فيلتز عقلا، وإذا يدرك ما ينافي لا يلائم تبعه فمتألم عقلا. ومن أمثلة ذلك تحصيل العلم، مثلا تحصيل العلم إذا الطالب يفهم العلم ويدرك العلم يلتز عقلا، وإذا أتعب نفسه من بداية الليل إلى الصباح لا يفهم شيء من هذا العلم فيتألم، مو يتألم، يتألم، تبقى يتألم. ولهذا مكتوب في بعض كتب التاريخية كان الطالب في سابق الزمان إذا لم يفهم درسه يصلي ركعتين، وبعد ركعتين من الصلاة يطلب من الله أن يفهم، ثم يرجع إلى كتابه لا يفهم، يركع ركعتين مرة ثانية إلى 10 مرات مثلا، يصلي ويقرأ، يصلي ويقرأ، بعد 10 مرات يفهم ما يريد، يفهم، كان يلتز ويصعد على السطح وينادي أين أبناء الملوك، أين الملوك وأبناء الملوك مثلا، اللذة عند أبناء الملوك والملوك أبناء الملوك، أين حتى أرى هذه اللذة. فاللذة العلم أفضل بدرجات من لذة المقام، هذا هو، هذه هي لذة العقلية، هذه هي اللذة العقلية. ولكن فعلا على كل فعلا، هل يسلي الطالب في المدرسة ليفهم الدرس؟ لا، يعني لا أعتقد، ربما يكون، ربما يعني يكون، ولكن ولو كان كان قليل جدا، مهكذا شيخنا؟ إيه. فالله تعالى بعد هذه المقدمة، فالله تعالى لا يتصف باللذة، ليس له اللذة وليس له الألم، إذ الألم المزاجي واللذة المزاجية من مختصات الجسم وليس لله جسم. نعم، يظهر من كلام البعض أن لله لذة عقلية، لذة عقلية، لأن الله تعالى يدرك ذاته فيلتز بهذا الإدراك، لأن هذا الإدراك ملائم لله تعالى، لذاته تعالى، فيمكن عقلا اتصاف الله باللذة العقلية، يمكن هذا، ولكن مع ذلك ينفي الشارع والمسنف هذا من جهة أخرى، لا من جهة حكم العقل، من جهة أخرى، وهو أن أسماء الله تعالى توقيفية، لا بد أن تكون من الشرع، ورد في الشرع أسماء الحسنى كثير ورد في الشرع، ولكن هذا الاسم اللاملتز لم يرد في الشرع. ونظرا إلى هذا فلا يتصف الله تعالى لا باللذة المزاجية ولا باللذة العقلية. أقول هذا أيضا عطفا على الزائد، فإن وجوب الوجود يستلزم نفي الألم واللذة. أعلم أن اللذة والألم قد يكونان من توابع المزاج، هذا إشارة إلى القسم الأول، فإن اللذة من توابع اعتدال المزاج والألم من توابع سوء المزاج، وهذان المعنيان إنما يصحان في حق الأجسام، وقد ثبت بوجوب الوجود أنه تعالى يستحيل أن يكون جسما فينتفيان عنه، هذان المعنيان ينتفيان عن الله تعالى. وقد يعني بالألم إدراك المنافي وباللذة إدراك الملائم، إشارة إلى اللذة والألم العقليين. فالألم بهذا المعنى منفي عنه تعالى لأن واجب الوجود لا منافي له، وأما اللذة بهذا المعنى فقد اتفق الأوائل على ثبوتها لله تعالى لأنه مدرك لأكمل الموجودات عن ذاته فيكون ملتزا به. ولكن والمصنف كأنه قد ارتضى هذا القول وهذا مذهب ابن نوبخ وغيره من المتكلمين، إلا أن إطلاق اللفظ الملتز عليه يستدعي الإذن الشرعي، لم يرد في الشرع إذن. الحمد لله.